وقاتل قيل ارجعوا وراء بعد موتها قد بين الذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم فمثل ضيف أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور أبقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة العرض وعاك Oh, man. عنه